الاتجاه العلمي المراد به هو أن يجتهد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز القرآن الكريم، بمعنى أن ربط الآيات القرآنية بما يكتشف في الكون وفي الحياة. وهذا العلم علم أو ما يسمى باتجاه العلمي، هذا اتجاه العلمي للتفسير ليس جديدا، وإنما كان حتى موجودا عند السلف في الماضي، فنشأته قديمة وبدايات ظهوره متقدمة ترجع إلى القرن الخامس، وترجع إلى القرن الخامس الهجري، وتحديدا في عصر محمد الغزالي المتوفى سنة 505، الذي دافع عن هذا الاتجاه ودعا إليه بقوة، وبين ذلك في كتابه جواهر القرآن، ذكر علوم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه، ثم مثل ببعض واستدل ببعض الآيات القرآنية التي يتم تفسيرها في رأيه على نحو ما جاء في مثل هذه الأمور، وبمعرفة بعض العلوم كعلم الطب وعلم الفلك وعلم تشريح الأعضاء ونحوها. فهو يذكر أن هذه العلوم التجريبية لها ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، وأنها تساعد على فهم وتدبر القرآن الكريم، لأننا نقرأ أحيانا آيات تتعلق بالفلك وتتعلق بالأجنة وبعلم تشريح الأعضاء وبعلم الطب، وقد لا ندرك يعني فهما دقيقا لهذه الآيات إلا بعد معرفة هذه العلوم. وفي القرن السادس أيضا برز الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب المتوفى سنة 606 هجرية، برز بوصفه علما من أعلام التفسير العلمي، ومن خلال تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، بل إنه اشتد كثيرا على من لا يرى هذا التوجه، وصفهم بالجهل والحمق، فقال عبارته: ربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم، وذلك على خلاف المعتاد، فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله عز وجل حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته. وفي القرن الثامن الهجري ظهر بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 كمؤيد قوي للتفسير العلمي، حيث عقد فصلا في كتابه البرهان في علوم القرآن عنوانه: في القرآن علم الأولين والآخرين. وأما السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه الإتقان فقد أكد على تأييده التفسير العلمي، حيث قال: أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض. أما المعاصرون فقد ضربوا بسهم أكبر، ففي مقدمة هؤلاء كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري، ومنها كتاب كشف الأسرار النورانية القرآنية للإسكندراني، والكون والإعجاز العلمي للقرآن للدكتور منصور حسب النبي وغيرها، مع ما يلاحظ على بعض هذه المؤلفات المتأخرة من مخالفات أو من توجهات يعني تحتاج إلى تأمل أكثر. هذا التفسير العلمي وجذوره وأصوله.